اقول يا شيخ. نعم. عندي سؤال والله. طيب. بالنسبة للرضاعة يا شيخ. اي. يعني ليه ابن ابنتان عم. ايش? ابنتان لعمي يعني. اي. يعني احداهم الكبرى رضعت مع اختي. رضعت مع اختك من امك. نعم. طيب. والصغرى لم ترضع. فهل تجوز لي زواج الصغرى? اي نعم يجوز ان تتزوج الصغرى. الله يجزيك خير يا شيخ. بارك الله. اكرمك الله. وإياك. السلام عليكم. سلامك الله. معنا مكالمة.